وذاك الذي يكف شره عن الناس. ولهذا من صفات الله جل وعلا الإحسان، قال الله تعالى: صبغة الله، ومن أحسن صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابد. قال الله: أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالله جل وعلا في الآية الأولى قال صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، أثبت لنفسه هذه الصفة. في الآية الثانية قال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله، أثبتت له هذه الصفة. وهو القائل سبحانه وتعالى في خلق الإنسان: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. يا عبد الله، الإحسان شيء عظيم للغاية، لا تستطيع أن تصفه إلا إذا قد تذوقت وعملت به، تصفه من عندك. أما نحن نتناقل كلام أهل العلم. النبي عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك ابن أبي عاصم في الديات من حديث أنس قال: إذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قتلتم فأحسنوا، فإن الله محسن يحب المحسنين. الإحسان اتصف بها الأنبياء. قال الله تعالى: ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين. ولما عاشر فتيان، عاشرا يوسف عليه السلام في السجن، وتعرفون عند أن تكون هناك غرفة مغلقة يعاشرونك ليل نهار، يختبرونك تماما. إذا كان السفر الذي تستطيع أن تحتجب عنهم سويعات ثم تعود، يعرفونك ويعرفون طباعك، فما بالك وجههم لوجهك في كل يوم 24 ساعة. قال له: إنا نراك من المحسنين. فهذا يدل على أن الأنبياء والرسل كانوا يتصفون بهذه الصفة العظيمة. الإحسان أمر الله عز وجل به، قال: وقولوا للناس حسنا، وقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. كما يأمر الله عز وجل بالعدل يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فالله يأمرنا أمرا أن نتصف بهذه الصفة العظيمة. لا تظن يا عبد الله أن من اتصف بهذه الصفة ليس له شيء من الفضائل. لا والله، له من الفضائل العظيمة، وهذا ليس فيه كلفة. التخلق بهذا الخلق ليس فيه كلفة ولا تعب ولا مشقة. يستطيع الإنسان أنه يتصف بهذه الصفة بكل سلس ويسر. فخذ من هذه الفضائل: أولا، أنت تحتاج من يؤيدك ومن ينصرك ومن يكون معك، فما بالك إذا كان رب العالمين هو الذي يؤيدك وينصرك ويكون معك. قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال: وإن الله لمع المحسنين. فالله معك. من فضائل أن الله يحبك. قال الله تعالى: إن الله يحب المحسنين. وقال الله تعالى: والله يحب المحسنين. من فضائله: والله إن هذه مزية لا تعظمها مزية، أن الله لا يعاتبك ولا يعاقبك ما دمت محسنا. قال الله: ما على المحسنين من سبيل، ما لهم عتاب ولا عقاب ولا مساءلة ولا شيء. ولهذا زد على ذلك أن الله يعطيك الأجر العظيم. قال الله تعالى: فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. حسناتك أعمال الخير الذي فعلتها فإنها محفوظة عند الله سبحانه وتعالى، ما تضيع أبدا ما دمت محسنا. ولهذا نحن نصلي ونصوم ونتصدق ونعمل ونعمل ونعمل من الصالحات، نريد أن ندخل الجنة، نريد أن نرى ربنا سبحانه وتعالى. هذا كله إذا أردته يا عبد الله أحسن. قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة النظر لوجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أنت إذا أردت أن صدرك ينشرح أحسن إلى الناس، لا تؤذي أحدا، لا تدخل في مهاترات، لا تنتقم لنفسك، إنما إذا كان فانتقامك يكون لله ومن أجل دين الله. هذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قالت عائشة رضي الله عنها والحديث الصحيحين: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين لاختار أيسرهما، ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله بها. هنا يغضب، له أن يغضب لله سبحانه وتعالى وينتقم لله سبحانه وتعالى. لكن أنت يا عبد الله لا تنتقم لحظك ولا لنفسك، وأحسن إلى الناس تكون منشرح الصدر. فابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد لما ذكر أسباب انشراح الصدر ذكر من ضمنها الإحسان، وختم ذلك فقال: فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. قسم العلماء الإحسان إلى قسمين: الأول الإحسان في عبادة الله تعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر لما سئل عن الإحسان والسائل هو جبريل، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تحسن في عبادته. الآن بعضهم يقوم إلى الصلاة ما يحسن العبادة، ما يستحضر أن الله عز وجل مطلع عليه ويراه. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين في حديث ابن عمر لما نهى عن التنخم التفل وأنت تصلي، قال: إذا صلى أحدكم فإن الله حيال وجه فلا يتنخمن حيال وجه. فاحذر أن الله يطلع عليك، أن الله يراك، فأحسن في عبادتك. فبعضهم يصلي وينظر إلى الساعة، بعضهم يصلي وربما يتجول بصره في المسجد يمنة ويسرى، وبعضهم مستعجل كأنه على جمر لما يصلي، وهذا والله بعيد من الإحسان في العبادة. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا وقع التقصير منك في أنك تستحضر أنك ترى الله عز وجل كأنك تراه، فاستحضر أن الله مطلع عليك يراك وأنت تعبده، وهذا من الإحسان في العبادة، إضافة إلى الخشوع وإلى الطمأنينة وإلى إعطاء كل ركن حقه. هذا من الإحسان في العبادة. وليس منحصرا هذا الأمر الإحسان في العبادة في الصلاة فقط، لا، الإحسان أيضا في الزكاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال وإياك وكرائم أموالهم، فيعطي الرجل المتصدق المزكي ما شاء من عبادة من زكاته، لكن لا يلزم إلزاما أغلى ما عنده. لكن هناك جانب آخر، وهو قد قاله النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل كما في الصحيحين من حديث أبي ذر، لما قال له يا رسول الله وأي الرقاب أفضل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثرها ثمنا عند أهلها، أكثرها ثمنا، أنفسها وأكثرها ثمنا عند أهلها. فكلما هذا من طيب نفس هذا يسمى إحسانا، بذل مع عطاء وبكل أرحبية وانشراح صدر، هذا هو الإحسان. فهذا فيما يتعلق بحق ربنا سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هناك القسم الثاني من الإحسان، وهو إيصال الخير للغير من الناس أو لغيرك من المخلوقات، وهذا على صور وأنواع. من الإحسان إلى الوالدين، قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ذكرنا في أول الخطبة كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى لما عرف الإحسان فقال وبذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، فأبواك تحسن إليهما ببذل الندى بالعطاء وبكف الأذى لا تقل لهما أف، وبأيضا طلاقة الوجه بشاشة، يطلبون منك طلبات عدة وأنت بشوش محب لهذه تلبي هذه الطلبات. والله سبحانه وتعالى لما قال وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فالكبر في حال هذه المرحلة الحرجة ربما تكون أصعب للولد، لكن أحسن إلى الوالدين. من صور الإحسان الإحسان للأرحام، تحسن إلى أرحامك، تحسن إلى إخوانك، تفقد إخوانك أشقاءك، لا تنظر إلى البعيد. بعضهم ربما يهتم في الزكاة أنه يعطي فلانا ويعطي فلانا، انظر إلى إخوانك أشقائك، من بطن واحدة خرجتم، انظر إلى أولاد عمك، انظر إلى أولاد خالتك، انظر إلى عمتك، انظر إلى بنت خالتك، فانظر إليهم جميعا إلى أرحامك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صدقة وصلة، وهذا من الإحسان إليه. الإحسان لا ينحصر بالعطاء فقط، حتى بالاتصال والصلة له. وصلة الرحم تتعلق بالعرش يوم القيامة وتقول يا رب إن هذا مقام العائد بك، قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من وقطعك. الإحسان يا عبد الله أنك تعامل معاملة سيئة من أرحامك وأنت تقابلهم بالحسنى. بالله عليكم، من منا إذا اتصل بابن عمه أغلق المكالمة على وجهه وما زال يتصل، إذا تكلم معه كلام حسن رد عليه بكلام قبيح واستمر بالكلام الحسن الطرف الأول، وإذا حلم عليه ذاك لا يجهل عليه. من منا يصبر على هذه الطباع؟ صبر أحد الصحابة وأثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم يسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. قال إن كنت كذلك فكأنما تسفهم المل. أنا أريدك يا من تسمع كلامي الآن تجعل القرآن والسنة عمليا عمليا. الآن نصوص معنا، لكن في بعض الأحيان وقت المشاكل بين العائلة الواحدة تطيش العقول. يا أخي هذا نص صحابي من أصحاب رسول الله يؤذى ويسب ويهان وهو ما زال يحسن ويحسن ويحسن إلى أقربائه إلى أشقائه إلى أبناء خالته أبناء عمه، والنبي عليه الصلاة والسلام يثني عليه كأنما تسفهم المل، رماد ويقال التراب محترق ترميهم بشيء يحرقهم لأنك تحسن وهم يسيئون. هل نتحمل هذه المواقف نحن؟ لا بد أن نجعل الكتاب والسنة عمليا. ما تأتي وقت المشاكل ووقت الخصام ووقت كل واحد يحب نفسه تطيش العقول ولا نعمل بنفسه. من الإحسان أيضا الإحسان إلى الجار. جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوصي، جاء جبريل مرة ثانية يوصي، جاء جبريل مرة ثالثة رابعة خامسة وصية معينة يقول عنها النبي عليه الصلاة والسلام: ما يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. من شدة التكرار جارك جارك جارك جارك. فكيف نحن مع جيراننا؟ هل نحسن إليهم أم لا؟ من الإحسان أيضا الإحسان إلى الزوجة، تحسن إليها تحسن معاملتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان لكم. النساء هنا بمعنى الزوجات. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فكيف تتعامل مع زوجتك؟ هل تسقي إليها إذا تكلمت أم تسفه كلامها دائما؟ كلما تكلمت أسكتها، كلما أرادت طلبا أهنتها. أحسن إليها أحسن إليها، هذا دين. والله إن الناس لا ينظرون ولا يسمعون أقوالك، ينظرون إلى أفعالك. ماذا تعمل وماذا تصنع؟ هل تطبق الدين عمليا أم لا؟ التقصير منا، من المتكلم ومن المستمعين، لكن لابد أن نكون مطواعين للكتاب والسنة. من ضمن أيضا صور الإحسان الإحسان إلى الفقراء، أن تحسن إليهم. عندك شيء أعطيه، أعطي الفقراء ممن يجلسون على المساجد أو في الشوارع، أعطيهم. ما عندك أسكت، لا تتكلم عن أناس أنت لا تعرفهم. فبعضهم ربما إذا قام قائم بعد الصلاة وقال: أنا محتاج، وأنت لا تعرفه، قال: هذا ربما معه مال أكثر منه. من أين لك هذا الكلام؟ من أين لك؟ وما الدليل على تجويز هذا الأمر؟ أنك تسيء الظن بالناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وينزل ملكان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. إذا أنت ستعطي الله عز وجل يعطيك ويخلف عليك خيرا، أما إذا أمسكت فالله عز وجل يتلف مالك، وهذا بدعوى الملائكة لك وعليك. فلا بد أن تحسن، أحسن أحسن حتى للبهائم، كما تقدم في أول الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم جنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.